من الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المعاني من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج أصبر على ما يقولون أصبر على ما يقولون فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم اصبر على

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم العاملات وقوف الجاريات يسرا المقسمات أمرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاملات وقرا الجاريات والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم

فألهمها فجورها وتقواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها Yeah.